أو تروا يا أهل القرآن. علمنا أن هذا الأمر للاستحباب، لأن دلت القرينة على أن الوتر ليس بواجب، فالأمر للاستحباب والندب وتأكيد سنة الوتر، وتأكيد صلاة سنة الوتر، فإنها من السنن المؤكدة لا تترك في السفر ولا في الحضر. أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. وإن الله وتر يعني واحد في ذاته، واحد في أفعاله، لا شريك له ولا معين، واحد في صفاته لا مثل له. إن الله وتر يحب الوتر، فهو سبحانه وتعالى وتر واحد في ذاته، واحد في أفعاله، لا شريك له ولا معين، واحد في صفاته لا مثل له سبحانه وتعالى. يحب الوتر، يحب صلاة الوتر.